الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. والله أيضا وهذا حالهم في الدنيا أيضا، فهم لا يقومون إلا كما يقوم المصروع، مصروعين على الدنيا، مصروعين على المال. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل المتعاملين بالربا. فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا. الحكمة من تحريم الربا: أخواني وأخواتي الكرام، التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق الشرعية، وتحريمه، تحريم الربا يعني، رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الناس بالباطل بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد الناس شيئا في مقابل ذلك، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاستغلال بالمكاسب المباحة النافعة، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد العباد، وهو معصية عظيمة لله تبارك وتعالى. هو وإن زاد مال المرابي فإن الله تعالى يمحق بركته ولا يبارك فيه. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وكما قال عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أيها الإخوة الكرام، الربا أنواع، نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا نوعان فقط، لا يوجد غيرهما، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثال ذلك: أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح ب1100 صاع من القمح أيضا، وتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 100 صاع من القمح لا مقابل لها، وإنما هي فضل، وهي حرام طبعا، ربا. حكمه: حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء 6 بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والفضة بالفضة، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخر والمعطي سواء. ويقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل. فعلة الربا في الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. نقول لنا وقفة هنا في هذه المسألة، مثال على الأنواع 6. حاضر، أنا نعم الكلام يحتاج إلى تبيين وتوضيح، ولذلك أردت أن أقرأه ثم أقف وقفة بإذن الله تبارك وتعالى. نقف مع هذا الحديث وقفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب. ياليت أحد يعلم على الذهب بالذهب كده، اللي علم الأخذة كده علم على الذهب بالذهب بس، الذهب بالذهب في الحديث فوق في نفس الصفحة. أحسنت، جزاك الله خير. الذهب بالذهب، وعلم برضه على الفضة بالفضة. أحسنت، فضة بالفضة. أحسنت، والبر بالبر، احسنت، الشعير بالشعير، والشعير بالشعير، احسنت، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الاصناف الست. البر، ما معنى البر؟ البر هو القمح، البر والقمح. طبعا القمح بيسمى عندنا في مصر يسمى الغلة، يبقى القمح اللي هو البر اللي هو الغلة اللي هو يتحول بعد كده الى دقيق، الى دقيق، يبقى دقيق يعني احنا بنخبزه به العيش، بنخبزوه يبقى عيش. طيب نخلي بالنا بقى، لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ست اشياء، الذهب والفضة والبر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، ست اشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء ستة على سبيل المثال لا الحصر، يعني هذه الاشياء وما يماثلها في العلة يجري فيه الربا، اما هذه اما الاشياء التي لا تماثلها في العلة فلا يجري فيها الربا. بمعنى انه هذه الاشياء اتفقنا انها يجري فيها الربا اللي هي الستة دي، طيب ايه اللي يقاس عليها؟ الاول من كيفية القياس، القياس معناه الحاق فرع باصل في الحكم بينهما علة مشتركة. يبقى تعريف القياس لو حد حتى كتبه كده يا ريت، هو الحاق فرع باصل الحاق. ايوه حد هيكتب اسماء، وفين اسماء؟ امل رضاك، يلا ام احمد. القياس الحاق فرع باصل، احسنتي، في الحكم. تمل الحاق فرع باصل في الحكم بينهما علة مشتركة، بينهما علة مشتركة، تمام، بينهما علة مشتركة. زودي بقى بينهما علة مشتركة، ها تمام، جميل جدا. خلينا بقى في كده ايه، يبقى قدام، يبقى القياس والحاق فرع باصل في الحكم بينهما علة مشتركة، جميل جدا، جزاكم الله خير، تمام. طيب يبقى اذا ده معنى ايه القياس، هو الحاق فرع باصل في الحكم بينهما علة مشتركة. طيب نبدا بقى نشوف ايه، فين الفرع وفين الاصل. الاصل كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى الذهب اصل، الفضه اصل، البر اصل، الشعير اصل، التمر اصل، الملح اصل، يبقى عندنا كم اصل؟ ست اصول. طيب نيجي بقى نشوف الاول ايه العله في الاصول دي. نمسك الذهب، خلي بالكم معايا، ركزوا معايا، هذكر علل بيسموها علل طرديه، يعني علل مطروده، علل مش مقبوله، مش معقوله، مش هنعمل بيها، وعلل هنعمل بيها. نعم ايه الاخ كتب جزاه الله خير على نفس الكلام، جزاه الله خير. لا مانع، يا ريت لو نزلت شويه تحت عند الرقم 222 يبقى تحت احسن كده، بعيد عن الكلام يكون احسن. طيب يبقى اذا عندنا بنقوله انه عندنا ست اصول، احسنتم جزاكم الله خير، ست اصول. الاصل الاول الذهب، ايه العلة اللي بتجري في الذهب؟ ايه سبب العلة في الذهب؟ خلي بالكم بقى، واحد يقول ده العلة ان الذهب لونه اصفر، نقول له على ده ما في حاجات كتير جدا لونه اصفر، تمام؟ يعني مثلا الحلبة، مثلا لو احنا طبخناها ولا غليناها تبقى لونه اصفر، يبقى ليس كل شيء لونه اصفر، يبقى فيه ايه؟ في علة الربا. طب العلة في الذهب علشان بيتلبسه النساء، لا برضه مش علة. العلة في النساء علشان معدن، ممكن تبقى علة دي، ممكن، لان علة معقولة، تمام. الوزن، عشان بيتوزن، جميل، دي علة، تمام. طيب لكن بقى بعض اهل العلم قال علة رائعة جدا، قال لانه الذهب بنقيم به الاشياء، الذهب هو يستخدم في تقييم الاشياء، تمام. فالذهب هو يستخدم، يعني مثلا حاجة في كلنا بنقوله ايه، ده انا كنت متزوج يوم ما كان الذهب بكذا، ده انا اشتريت البيت يوم ما كان الذهب بكذا، ده انا اشتريت العربية يوم ما كان الذهب بكذا، ده كذا، وهو اصل في الديان، جميل، تمام. يبقى الذهب بتقوم به الاشياء، يبقى اذا ايه الذهب، عرفنا العلة بتاعته. لو بصينا في العلة الفضة نجد نفس الكلام، يبقى الفضة مش عشان بيضة بقى ولا عشان بعض الناس ممكن يلبسها خواتم، لا لا لا، فالفضة هي أيضا من السلع التي يقوم بها الأشياء. تمام؟ يبقى علة الذهب والفضة واحد، الاثنين معادن والاثنين بتقوم بها الأشياء. طيب هل العلة دي، العلة اللي في الذهب والفضة إن هو بتقوم به الأشياء وبيوزن؟ آه بيوزن، الذهب بيوزن. طيب والفضة برضه بتوزن. طيب هل نفس العلة دي بتجري في الحديد أو في الألمونيوم أو في النحاس أو في القصدير أو في الزنك؟ كل دي معادن. نقول لا. ليه؟ لأنه هذه المعادن لا تقوم بها الأشياء. وبعدين كمان في الحديد، الحديد بنوزنه بالطن، أما في الذهب بنوزنه بالجرام، يمكن بالأقل من الجرام كمان. فإذا لأن الذهب غالي جدا، يبقى إذا نجد أنه الذهب والفضة أثمان للأشياء. طب إيه اللي زي أبو الذهب والفضة أثمان؟ الأوراق النقدية، الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية بتقوم مقام الذهب والفضة. الأوراق النقدية بتقوم مقام الذهب والفضة. تمام؟ طيب يعني إذا لو واحد معاه جنيهات وواحد آخر معاه برضه جنيهات، واحد معاه 10 جنيه مجمدة فعايز يفكها، فواحد قال له والله خد مكانها مثلا 8 جنيه 9 جنيه، ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، يبقى كده ايه؟ ربا. تمام؟ اه لا يجوز، لابد يكون ايه؟ مثلا بمثل. واحد معاه 1000 جنيه، ما فيش 1000 جنيه مجمدة، في 500 جنيه مجمدة، لا في 200 جنيه مجمدة. تمام؟ يبقى يقول له لازم يديله نفس الايه؟ التساوي والتقابل. تمام يا شيخ صلاح، ممتاز. لابد انه معاه 100 جنيه مجمده، الثاني يديله 100 جنيه فكه، ادي تساوي تقابل، يعني في الحال ما يروحش يقول له طب سيب ال 100 جنيه وتعالى بكره خدها، لا لازم الان في نفس الوقت. تمام؟ طيب نرجع نقول، يبقى احنا عرفنا الاصول السته، الذهب والفضه والقمح والشعير والملح والتمر. طيب نخش بقى، نرجع بقى الاول، خلينا بقى شويه في الذهب والفضه. يبقى عرفنا ان الذهب والفضه بيجري فيهم الربا. طيب لو ورق بمعدن شيخنا اللي يجوز التفاضل بمعدن غير الذهب والفضه، نعم. لو ورق بمعدن غير الذهب والفضه نعم، لكن لو ورق بالذهب والفضه بمعنى ايه؟ ان انا الان رايح اشتري ذهب من محل ومعايا 30,000 جنيه او 50,000 جنيه اشتري بيهم ذهب، فانا اخترت شويه حاجات طلعوا 60,000 جنيه، فانا معايا 50,000، ينفع اديله 50,000 دلوقتي جنيه واقول له هات لي اجيب لك ال 10,000 جنيه بعد ساعه؟ لا ما ينفعش، لان الذهب لا يباع بالتقسيط ولا يؤخر شيء منه. نعم؟ لان الذهب من الاصناف الربويه، الذهب والفضه، فلا يجوز بيع الذهب بالاوراق النقديه الا بالثمن كاملا الان. يعني لابد من ايه؟ يبقى اذا لابد من التسليم الفوري للنقود ولا يجوز تاخير النقود. تمام؟ يبقى لكن ممكن اشتري الحديد مثلا ادفع له مبلغ وبقي عليا مبلغ بالقسط مثلا، جايز، او الفضه او الالومنيوم او النحاس او غير ذلك. طيب يبقى عرفنا ان الذهب والفضه أثمان للأشياء ويدخل معهما الأوراق النقدية. ما لها مسألة الفكة؟ الورق بمعدن، يعني زي زمان. عرفت يا شيخ منصور، زي زمان مثلا كان في هاتف العملة، هاتف العملة ده بيستخدم بالمعدن، ففي ناس عايزة تستخدم هاتف العملة، فيروح لواحد يقول له اديني 10 جنيه معدن، 10 جنيه معدن، فيقول له والله انا ما مش هدي لك 10 جنيه معدن، هدي لك 9 بال10 علشان انت تستخدم عمله. فاهل العلم الشيخ العثيمين سمعته بنفسي قال يجوز، قال يجوز، قال يجوز، يعني فك ورق ب9 معدن ينفع. نعم ينفع ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب نقول انه عرفنا بقى ايه؟ الذهب والفضه، خلي بالكم ركزوا معايا بس، يبقى الذهب والفضه ركزوا معايا عشان انا عايزكم ما تسالوش اسئله متقدمه أو متفرعة أما نخلص الأول. يبقى الأول عندنا ذهب وفضة. إيه اللي بيلحق بالذهب والفضة بالقياس؟ يلحق بالذهب والفضة بالقياس الأوراق النقدية. الأوراق اللي هي النقدية. تعالوا اتكلموا بقى نضرب أمثلة على الذهب والفضة عشان إيه نفهم يبقى الأمور واضحة جدا. أول مثال، لو واحد منكم معاه 100 جرام ذهب عبارة عن ذهب مشغول، يعني مثلا غوايش، وأنا معايا 100 جرام ذهب سلاسل أو حلقان، فأنا عايز أبادل معاه، ينفع أديله 100 جرام ويديني 100 جرام في نفس الوقت؟ أيوه ينفع، هو ده اللي يجوز. يبقى أديله 100 جرام مقابل 100 جرام، يقول لي أقول له بس أنا ده أنا الشغل اللي في الحلقان في الحلقة يعني أكثر من الشغل اللي في الغويشة. لا لا ملناش دعوة. خلاص، يبقى 100 جرام ذهب مشغول وواحد 100 ذهب سلاسل جايز، تمام كده. أما خلي بالكم بقى، لو قال لي لا ده أنا علشان في شغل كتير في الحلقان فأنت أنا عايز أديلك 100 جرام تديني 100 جرام و10، نقول له هذا لا يجوز، حرام، دي نمرة واحد. يبقى ده اسمه تفاضل، ده يبقى 100 جرام ب 110 يبقى تفاضل، لا يجوز. طيب لو قال لي لا خلاص ما فيش مشكلة، أنا هدي لك 100 جرام وتديني 100 جرام بس بكرة، هدي لك ال 100 جرام بكرة، نقول له برضه لا يجوز، ده اسمه النساء أو النسيئة، تمام؟ يبقى التأخير. يبقى إذا في الذهب والفضة مع بعض والأوراق النقدية برضه، تمام كده؟ يبقى ذهب بذهب لابد إيه؟ يدا بيد مثلا بمثل. فضة يدا بيد مثلا بمثل. طيب هبدل جنيه بجنيه يدا بيد مثلا بمثل. طيب لو هبدل بقى فضة بذهب، فضة بذهب، لا هتختلف. ليه؟ الذهب اغلى من الفضة. يبقى انا يجوز التفاضل، يعني اديله 10 جرام ذهب يديني 100 جرام فضة، يبقى اكثر الفضة اكثر، اهو 100 جرامات زادت. ليه؟ لان الجنس اختلف، لكن يجب التقابض. يبقى هنا اختلفت، يبقى يجوز التفاضل لكن يجب التقابض، يجب التقابض، تمام؟ يبقى عندما اختلف الجنس يبقى يجوز التفاضل لكن يجب التقابض، تمام؟ لكن الاثنين علتهم مشتركة، ايه العلة المشتركة؟ اللي هي الثمنية، انه الذهب والفضة يستخدموا ان هم قيمة للاشياء، قيمة للاشياء الثمنية. طيب نرجع نقول يبقى عندنا الذهب والفضة أوراق نقدية. طيب واحد معاه دولار وعايز جنيهات مصرية، يبقى ممكن يبادل؟ ممكن. الدولار دلوقتي بسبعة جنيه، يبقى يديله واحد دولار يرد التاني يديله سبعة جنيه. طب ما ده تفاضل. أيوة تفاضل، بس لابد من التقابض، لابد من التقابض. يبقى لأن قيمة الدولار بسبعة جنيهات، يبقى يديله واحد التاني يديله سبعة، يبقى سبعة وواحد يبقى تفاضل ولا مش تفاضل؟ يبقى إذا يديله الفرق إيه؟ بس لابد من التقابض، يعني لابد ان يعطيله الان دلوقتي، ما ينفعش يديله بكره، تمام؟ او بعد ساعه، او روح دلوقتي وانا هتغدى واجي لك بعد المحل، لا لابد دلوقتي، تمام؟ طيب يبقى اتكلمنا عن الذهب بالذهب، لابد من التقابض والتساوي، كذلك الفضه بالفضه التقابض والتساوي. طب الذهب بالفضه يجوز تفاضل ويجب التقابض، وكذلك الاوراق النقديه. طيب نخش بقى في الايه؟ في الأربعة التانيين. إيه هما الأربعة التانيين؟ عندنا البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح. لو بصينا فيهم كده هنلاقيهم إيه؟ مأكولات. التمر بيؤكل والشعير بيؤكل والبر بيؤكل والملح بيؤكل. طيب لو بصينا كمان بصة هنلاقي كمان إيه؟ إن الأشياء الأربعة دولت مأكولة وبتتضخر. القمح والشعير بيتضخر ممكن يعيش سنة، مش كده؟ وكذلك التمر بيعيش ياما والملح بيعيش ياما، مش كده ولا لا؟ يبقى دي نظرة تانية. النظرة الثالثة ان نجد هذه الاشياء لا يستغني عنها الانسان في طعامه ابدا، يعني الانسان ما يقدرش يستغني عن العيش، عن الدقيق، عن القمح، ولا الشعير، ولا يقدر يستغني عن التمر ولا عن الملح، مش كده ولا ايه؟ تمام، قلت نعم، ممتاز. يبقى اذا هذه الاشياء الاربعة مأكولات، هذه الاشياء تدخر، هذه الاشياء قوت. يعني ايه قوت؟ يعني بيتقوت الانسان بيها، يعيش بيها، من غيرها ما يعرفش يعيش، تصعب الحياه من غير هذه الاشياء، تمام؟ تعالوا بقى نقيسه نقيسه بعض الأطعمة الأخرى على هذه الأربعة. أضرب لكم مثال، مثلا لو مثلا واحد يقول لي طيب لم يذكر هنا مثلا الخضروات، الخضروات مش مذكورة هنا ليه؟ تمام، نقول له الخضروات لا مش قوت. بمعنى ايه مش قوت؟ يعني هل في واحد ممكن يتقوت بالخضروات او ممكن يدخرها تعيش سنة واثنين؟ لا طبعا، يبقى غير مدخر وليست قوت. تمام كده، طيب يبقى هي غير، ولكن ممكن الانسان يستغنى عنها. ممكن واحد عمره ما ياكل خضروات، لا ياكل لا فجر ولا جرجير ولا بصل ولا خس ولا حاجه من دي، ممكن مش كده ولا ايه؟ ولا توزن. لا خلينا في الايه، في هي الاشياء دي طبعا بتكال او توزن، لكن ليس هذا هو العله الوحيده فيه. طيب خلي بالكم معايا بقى، نقول طيب تعالوا بقى هضرب لكم مثال جميل. الرز، الارز ده هو ممكن نقيسه على ايه؟ على القمح، ممكن ولا لا؟ ممكن. نجد ايه؟ القمح عبارة عن حبوب والرز حبوب، القمح يدخر والرز يدخر، القمح عبارة عن قوت والرز برضو قوت. يبقى الرز يجري في الربا ولا ما يجريش في الربا؟ ها قولوا، يجري ولا ما يجريش؟ يجري. تمام، يبقى الرز يجري في الربا. نعم، يبقى الرز فيه ربا. ليه بقى؟ لان نفس العلل الموجودة في القمح موجودة في الارز تماما. يبقى الارز فيه ربا، الارز فيه ايه؟ لانه برضو مدخر. جميل جدا، يبقى الارز مدخر. طيب طب الفول، الفول اللي حصل اللي احنا بناكلوه ده، الفول ده بيدخر. ايه مدخر. طيب هو قوت يعني الناس ما تستغناش عنه؟ ها الفول قوت ولا مش قوت؟ قوت. تمام، قوت. في ناس تقول لا، في ناس ما بتاكلش لحم، ما بتاكلش فول، خلاص ماشي. يعني ممكن واحد يستمع، لو قلنا احنا عايزين نطبقه الاول انه الفول قوت ولا مش قوت، قولوا لي، عايزين نعمله اجماع كده او او او حتى اغلبيه، الفول ايه؟ قوت ولا مش قوت؟ قوت. ام احمد قالت نعم، والشيخ صلاح قال نعم، وحسب الاماكن الشيخ غازي التونسي في مصر طبعا ده قوت. اهل مصر او مدرسة. يبقى خلي يبقى الفول قوت، يبقى الفول اللي هو قوت ده لا لا لا يا شيخ وليد لا قوت. طيب الفول قوت، الفول اللي هو قوت ده يبقى يجري فيه الربا. يبقى اتفقنا انه الارض قوت طبعا ولا شك، لكن الفول والله ممكن مش قوت، لان بعض الناس فعلا ممكن ما ياكلش فول ابدا. يعني انا شخصيا ما برضاش اكله الا نادرا، لكن على اي حال في بعض الناس برضه ما تاكلوش خالص، لكن في بعض الناس ما تستغناش عنه. فاذا هو طلع في بعض وبعض، يبقى نقول هو في الحقيقه هو مش قوت. نعم، حسب المعده قوت، لكن لا يدخر، لا يدخر، هو يدخر بعد يعيش سنين، الفول يعيش سنين. نعم، اللهم ربنا ينجينا منه. قوت في رمضان في السحور. نعم، في تونس لا طبعا، في تونس لا اكيد، اهل تونس بيختاروا طبعا، هي اهل مصر بس اللي. طيب خلينا نقول هو فعلا في الحقيقه انا ارى ان الفول مش قوت، الفول ليس بقوت، لانه الناس مش كل الناس بتاكل فول. طيب طالما الفول مش قوت يبقى لا يجري فيه الربا، يبقى الرز بيجري فيه الربا خلاص، لانه خلاص زي القمح تمام. طيب التمر بقى، التمر بيجري فيه الربا، وطبعا التمور كثير جدا انواع التمور، الملح بيجري فيه الربا خلاص. طيب يبقى نقوله بقى ايه الاشياء دي، عرفنا العله فيها ايه بقى؟ عرفنا العله فيها انها قوت وتكال وتدخر. تمام، تكال او توزن وتدخر. يبقى عرفنا، يبقى اي حاجه بقى، اي نبات فيه العله دي ان يكون قوت ويكال ويدخر ويوزن او يوزن، يبقى يجري فيه الايه؟ يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. طيب تعالوا بقى نطبق، خلي بالكم بقى، نركز مع بعض. احنا عندنا القمح، احنا كنا بنتكلم عن مساله القياس، وانتم كتبتوا تعريف القياس هو الحاق فرع واصل في الحكم بينهما عله مشتركه. تمام، احنا دلوقتي الفرع ايه؟ الرز، الارز فرع، والقمح اصل، مش كده؟ طيب يبقى اذا نعمله ايه؟ تعالوا بقى نقوله الارز فرع والقمح اصل. الارز دلوقتي حاليا ليس له حكم، مش عارفينه ليه في ربا ولا مفيش ربا، لكن القمح فيه حكم اللي هو فيه بيجري في الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على كده. طيب نلحقه ازاي؟ نبص في النص كده ما بين الرز والقمح نلاقي العلل المشتركة بالظبط تماما. يبقى طالما العلل اللي موجودة في الارز هي نفس العلل اللي موجودة في القمح، يبقى الارز يلحق بالقمح في الحكم انه يجري في الربا، انه يجري في الايه؟ الربا. يعني كده يبقى عرفنا كده، انا عملت لكم تطبيق عملي لكيفية القياس، ده درس في اصول الفقه وانتم مش واخدين بالكم، تمام؟ طيب يبقى اذا ايه؟ عرفنا كيفية القياس، هو الحاق فرع واصل في القياس بينهم علة ايه؟ مشترك. طيب فدلوقتي انا عندي قمح، الانواع القمح كثيرة جدا. نعم، مبرقود زي الفكاة زي الدخر يجري في الريب، احسنت، تمام كده، كلام جميل، انا عايزين الحاجات الجميلة دي. طيب الله يبارك فيك يا ام احمد، خلي بالكم بقى، تعالوا نطبق بقى جميع، خلي بالك ركزوا معايا كده كلكم كده ابنائي وبناتي الطيبين. طيب عايزين نطبق، انا عندي قمح وانتوا عندكم قمح، انا عندي قمح وانتوا عندكم قمح، بس انا عندي قمح لا مؤاخذه من اللي يؤكل للحيوانات، وانتوا عندكم اكل قمح من اللي بياكله الانسان، انواع قمح كثيره جدا. هل ينفع انا ابدل القمح، القمح بتاعي رديء والقمح بتاعكم انتم جيد ممتاز جدا، يبقى انا بقول لواحد انا عايز قمح من اللي هو بياكله الانسان وعندي قمح، ايوه نوع قمح 61 94 ده سخر اسمه سخر 61 والتاني سخر 94، جميل قوي ده، بيقول عليك انت زراعه ولا ايه؟ شغاله في الزراعه. طيب ولا فلاح؟ كلنا فلاحين. طيب يبقى اذا ايه الـ الـ الـ الـ القمح اللي بيجري فيه الايه؟ الربا، كل انواع القمح بقى خلاص. يبقى اذا دلوقتي لو انا عندي قمح رديء وحد عنده قمح ممتاز جيد ممتاز جدا، ينفع ابدل انا ما يساوي شوال وزنه 100 كيلو بشوال وزنه 100 كيلو؟ هو ده. طب يقول لي بس يقول لي ايه ده، انت القمح بتاعك رديء وانا القمح بتاعي ممتاز؟ اقول له لازم، طالما هنبدل نفس الجنس لازم التساوي والتقابل. طب يقول لي طبعا انا لا مش هينفع مش راضي، اقول له خلاص انت بيع القمح بتاعك وتعالى بالفلوس اشتري القمح بتاعي، تمام كده؟ ايوه طبعا في انواع بنات معيشه، الاقماح ديت انواع الاقماح جمع قمح طبعا كثيره جدا، وكذلك الشعير، الشعير انواع، في انواع اللي بتعمل منه التلبينه، الشعير الممتاز جدا، انواع الشعير الممتازه، وعلى فكره انواع طبعا انواع كثيره جدا، يعني احنا انا اعرف من انواع الاقماح دي يمكن 50 60 نوع الانواع، القمح كثير، كذلك الارز انواع كثيره جدا، ربنا فضل كبير، وكذلك ما هي التلبينه، لا دي التلبينه ديت حاجه جميله خالص، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التلبينه مدمه للقلب ومذهبه لبعض الحزن. التلبينه ديت لما تعمليها بالقمح كده بشويه لبن حليب واشربيها، لو انت حزينه ان شاء الله تبقي سعيده باذن الله. لا هو مشروب اذا بتشرب هي. نعم. تدم القلب، نعم تدم القلب يعني بتريح القلب كده. نعم هي روعه جدا، سنه مهجوره. نعم عايزين فعلا نحيوها. يبقى التلبينه دي ممكن حاليا بعض الاخوه بيبيعوها اكياس جاهزه في عند المحلات اللي بتبيع كتب، عند الاخوه اللي بيبيعوا كتب اسلاميه ممكن تلاقوا التلبينه دي، او بعض عند العطارين، ممكن عند العطارين موجوده التلبينه، او المولات الكبيره، في المول الكبير زي مثلا فتح الله زي كارفور، الحاجات دي فيها حاجات دي. نعم يعني توصف الاهل الميت عن تزكيه الحسن، ولا غير الاهل الميت احنا كلنا محتاجين نشربوا تلبين. نعم في الجزائر ممكن هتلاقيها عند العطارين، عند العطارين هتلاقيها ان شاء الله، التلبينه دي جميله جدا جدا، تشربوها باللبن الحليب، تتعمل زي اللي بتعملوا شاي بالظبط كده، تحطوا اللبن تغلوه وتسقطوا فيه التلبينه، مش شعير صح، انا بقول من القمح، ام عبد الرحمن لحقتني صلحت الموضوع، التلبينه تعمل من الشعير، من الشعير، هي مغذيه طبعا، من شعير مطحون، صحيح من شعير مطحون، من الشعير المطحون. يبقى التلبينة تتعمل من الشعير المطحون. تمام. فأنا عايز أقول إن هو أنواع كثيرة جدا. الشعير أنواع، والقمح أنواع، والرز أنواع، والتمر أنواع، كل حاجة أنواع. طيب أنا دلوقتي عندي طبعا أنتوا عارفين حتى في رمضان تلاقوا أنواع التمور كثيرة جدا. فلو واحد عنده تمر من نوع ب 100 جنيه الوزن الكيلو، في تمر الكيلو ب 10 جنيه. طيب واحد عايز يبدل مكان ده مكان ده، يبقى طالما تمر بتمر لابد 100 كيلو ب 100 كيلو. ما ينفعش 100 كيلو ب 110 كيلو. يعني الشيخ عادل كاتب 100 كيلو قمح و110 كيلو قمح، يجوز اخذ الفرق؟ لا لا، يبقى ده ربا بقى يا شيخ عادل، لا يجوز. طب الحل ايه يا شيخ عادل؟ واحد فيهم يبيع القمح بتاعه وياخد فلوس، وبالفلوس يشتري القمح التاني. تمام؟ امين رب العالمين. ايوه رمى تنقذنا دائما. جزا الله خير. الله معلوم. طيب الشيخ صعب الله لانه نفس الجنس. صحيح، جميل جدا. طيب يبقى اذا الحل ايه بقى؟ العاجلنا طبعا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ادري هم كاتبينه هنا ولا لا، هم مش كاتبينه. حديث عمرو بن اميه الدمري رضي الله عنه، كان راح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ارسله عشان يجمع تمر خيبر بعد سنه 7 هجريه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح خيبر واصبحت ارض خيبر ملك المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك اليهود يزرعوها، فكان المسلمين لهم نص التمور، نص التمور اللي هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا عمرو بن اميه الدمري فجايب تمر. طبعا من حقنا بقى نص التمر، طبعا النص ده في تمر كويس وتمر رضيء. فسيدنا عمرو بن اميه الدمري عمل ايه؟ بدل التمر الرضيء بتمر ممتاز، بقى كيس بكيسين، كيس بكيسين، مكتل بمكتلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جه لقى ايه؟ كل انواع التمر اللي جايبها سيدنا عمرو ممتازة. تمر بيسموه جنيب، يعني المتجنب على جنب، اللي فرز اول يعني. فقال له سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، يقول له ايه؟ يقول له اكل تمر خيبر جنيبا؟ يعني كل التمر في خيبر ممتاز كده؟ قال له لا يا رسول الله، السلام هناك تمر جمع، يعني المتجمع، يعني المامة كده مختلط يعني. فقال طب ما فعلت؟ انت عملت ايه؟ قال له يا رسول الله بدلت هذا بهذا. قال كيف؟ قال مكتل بمكتلين. فجير رسول الله قال له اوه عين الربا، انت اللي عملته ده ايه؟ ده كده هو ده الربا. قال بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم، يعني بيع ده وخد الدراهم والفلوس، وبالدراهم اللي انت خدتها اشتري التاني. واخدين بالكم؟ زي ايه؟ زي برضو لما تيجي الاخت عايزه تبيع الذهب بتاعها وتجدده، نقول لها ايه؟ بيع الذهب في محل وخد الفلوس، وبعدين نروح محل تاني اشتري بالفلوس ذهب تاني. واخدين بالكم؟ هو ده الطريقه الصحيحه. تمام؟ طيب يبقى كده احنا وقفنا عند الحديث ده ووضحناه تماما اهو. يبقى نرجع بسرعه كده نلخصه. عندنا الذهب بالذهب اللي اخونا معلم عليه بالاخضر، اللي معامل محل واحد يعمل ايه؟ ما فيش مشكله، يقبض منه فلوس الاول، يبقى يبيع له الذهب، يستلم الفلوس في ايده ويشتري منه تاني. ويا ريت يا ريت يعني يكون يخرج شويه، خمس دولار او دقيقتين، يبيع الذهب يستلم الفلوس، يخرج بره دقيقتين كده ويرجع تاني يشتري منه تاني، ما فيهاش مشكله. لو محل واحد ما فيهاش مشكله. المهم ايه؟ يستلم الفلوس الاول. تمام؟ المهم يستلم الفلوس الاول. وان زاد على الذهب خلاص، ما لو زاد على الذهب هيدفع ثمن الزياده بقى. لكن ان يحط ذهب بذهب زائد وبعدين يدفع الفرق، هو ده اللي حرام. نعم، حتى تكون بيعتن في بيعه، لا، وبعدين انه هيكون الذهب بذهب ويكون يدفع الفرق، يبقى حرام. طيب يبقى عرفنا ان الذهب بالذهب لابد من حاجتين يا جماعه، نرجع تاني نراجع بسرعه، خلينا مع بعض كده. الذهب بالذهب لابد من ايه؟ من التقابض والتساوي. ذهب بذهب لابد من ايه؟ التقابض والتساوي. فضه بفضه تقابض وتساوي. طيب قمح بقمح تقابض وتساوي. شعير بشعير تقابض وتساوي. تمر بتمر تقابض وتساوي. ملح بملح تقابض وتساوي. طيب ذهب بفضه يجوز التفاضل ويجب التقابض. ماشي؟ معلش اكثر ما كنا، لان كنا لسه ما اتعلمناش المساله دي، لكن الحمد لله دلوقتي احنا بنتعلم اهو، ومش هنخبط تاني في اي حاجه ان شاء الله باذن الله. باذن الله تبارك وتعالى. طيب يبقى اذا بنقوله اللهم ربنا يخلينا جميعا. يبقى خلاص عرفنا بقى الذهب بالذهب والفضه. طيب هنبدل ذهب بذهب، خلي بالك ذهب بذهب، يبقى ايه؟ يجوز ايه؟ يجوز التفاضل ولكن يجب التقابض، يجب التقابض. طيب لو كان بقى قمح بقمح لازم الاثنين، لازم التقابض ولازم التساوي. طيب لو قمح بقمح بشعير، الشعير القمح افضل، يبقى ممكن شواء القمح بشوالين شعير جايز ممكن، تمام، يبقى تفاضل اهو، لكن لازم التقابض. طيب لو قلنا بقى واحد من الذهب والفضه بواحد من الايه، من القمح والشعير ولا يبقى واحد من الاثمان اللي هو الذهب والفضه بواحد من ال ال ال تمام. يبقى اذا ايه، لو واحد من الذهب والفضه او الاوراق النقديه بواحد من القمح والشعير يبقى يجوز الايه بقى، يجوز الاثنين، يجوز الاثنين، يجوز التفاضل ويجوز النساء، يجوز التاخير يعني. تمام، يبقى دلوقتي انا معايا فلوس وراح اشتري ذهب، لا لا، الفلوس والذهب لابد من دفع الفلوس نقده. طب انا معايا فلوس راح اشتري قمح، ممكن الفلوس هيديني 100 كيلو قمح بورق، الورق وزنه قد ايه؟ ولا حاجه، ماشي كده؟ ايوه احسنت يا شيخ وليد. شيخ وليد رفع علينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم، او اذا اختلفت الناس فبيعوا كيف شئتم. يبقى كده عرفنا الربا هو الحديث دوت وضح لنا كل حاجه. طيب عرفنا بقى الربا ده ربا الفضل. ربا النسيئه بقى هو الزياده في احد العوضين مقابل تاخير الدفع، ده ربا النسيئه. يبقى ربا النسيئه هو الزياده في احد العوضين مقابل تاخير الدفع او تاخير القبض في بيع كل جنس، كل جنسين اتفقا في عله ربا ليس احدهما نقدا. يعني زي واحد معاه مثلا زي ما قلنا 100 كيلو شعير اليوم، يقول له هديك 100 كيلو شعير بكره، لا ما ينفعش، لازم الان، لانه بكره يبقى نسيئه. مثاله قال كاتب عنه: ان يبيع شخص 1000 صاع من القمح ب 1100 صاع من القمح لمده سنه، فتكون الزياده مقابل امتداد الاجل، او يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا تقابضان، فهذا ربا، يسموه ربا النسيئه، يعني التاخير حكمه. ربا النسيئة حرام، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا. وهذا النوع الذي كان معروفا في الجاهلية والذي كان يتعامل به، وهو الذي يتعامل به البنوك الآن، يعني معظم أو كل البنوك الربوية تتعامل بربا النسيئة. طيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر الذهب والفضه: ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. يعني ما ينفعش اللي هو ايه، نبيع شيء حاضر بشيء غايب، خاصه اذا اتحد الجنس. وبلفظ ما كان هذا بيد فلا باس به، وما كان نسيئه فهو ربا. طيب صور او صور لبعض المسائل الربويه. طب يتبين لنا من خلال تطبيق القاعده الاتيه وما اشتملت عليه معرفة إن كانت هو المسألة مسائل ربا أو هي من الصور المباحة. وهذه القاعدة هي إن بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان اللي ذكرتهم أنا: التقابض بين الطرفين في مجلس العقد قبل تفرقه، يبقى الشرط الأول التقابض، الشرط الثاني التساوي بينهما في المعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع الربوي لربوي من غير جنسه فاشترط فيه شرط واحد هو التقابض من قبل التفرق. اما التساوي فليس بشرط، زي ما قلنا ايه، ذهب بفضه او قمح بشعير يجوز يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. واذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا قلنا الحديد ما بيجيش فيه الربا، يعني ممكن اشتري حديد بقمح، ممكن اشتري حديد بذهب ممكن، وبكره وبعده بعد سنه جايز. يبقى لان الحديد مثلا هشتري مثلا طن حديد ب 100 جرام قمح، ب 100 جرام ب 100 جرام ذهب، يبقى 100 جرام ذهب بطن حديد، ممكن، يبقى تفاضل ولا تفاضل؟ ده تفاضل، واقول له هقدم لك بعد سنه جايز. يبقى هنا ايه؟ اختلف الجنس واختلف عله الربا. وفيما يلي بعض الصور واحكامها. طب واحد باع 100 جرام من الذهب ب 100 جرام من الفضه بعد شهر، هذا محرم؟ ايوه محرم، وهو من الربا لانهما لم يتقابضا في المجلس. طيب اشترى كيلو جرام من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز الاختلاف الجنسي واشترط التقابض في المجلس، تمام. طيب اذا باع 50 كيلو جرام من البر بشاه جاز مطلقا سواء تقابضها في المجلس او لا. ليه؟ لان الشاه لحم واللحم لا يجري فيه الربا، اللحم لا يجري فيه الربا لما صلى الله عليه وسلم لم يذكره صلى الله عليه وسلم. طيب باع 100 دولار ب110 دولارات، لا يجوز لا يجوز. طيب اقترض 1000 دولار على ان يعيدوها بعد شهر او اكثر ب1200 دولار، لا يجوز ربا. طب باع 100 درهم من الفضه ب10 جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنه، لا يجوز لان يبقى نسيئه، لان لابد من التقابض يدا بيد. طب لا يجوز ايضا بيع او شراء اسهم البنوك الربويه لانها من باب بيع النقد للنقد بغير تساو ولا تقابض. ايه انت عارفين يعني ايه الاسهم؟ عارفين ايه هي الاسهم؟ لا. الاسهم يعني ايه؟ يعني زي مثلا شركات نسمع عنها، شركات المحمول دي مثلا، في واحد عايز يعمل شركه فعمل دراسه جدوى لقى ان الشركه دي علشان تتعمل محتاجه 2 مليار جنيه، هو معاه مليار فمحتاج مليار من الناس، فيقول يا ناس ساعدوني انا هعمل اسهم، فانتوا لو اشتريتوا الاسهم دي هنعمل الشركه. فالناس اشتروا الاسهم ياما، كل واحد سهم ب 100 جنيه مثلا، خلاص. يبقى صار دلوقتي في خلال شهر او شهرين بقى عنده مليار جنيه تاني من اسهم الناس، خلاص يبقى اصبح كل واحد ليه سهم او 2 او 3 او 10، تمام. ايه الترعه دي؟ طيب خلاص اصبح كل واحد ليه سهم او 2 او 3 او 10 او 100. طيب الاسهم دي معناها ان الشركه اشتغلت وبقت بتكسب، فاصبح اللي ليه 100 سهم كان 100 كام؟ لا لا لا احنا مش عايزين نخش في الحته دي، مش عايزين نخش في الحته ديت يا شيخ منصور، خلينا هنا في الاسهم. فلو واحد عنده دلوقتي 100 سهم، ال 100 سهم دولت السهم الواحد ب 100 جنيه، فالراجل دوت كسب، الشركه كسبت، الشركه كسبت، فلما كسبت الشركه فاصبح قيمه السهم في البورصه 110 جنيه او 120 جنيه، فالراجل كان ليه 100 سهم، فاصبح لو ضربنا ال 100 في 20 يبقى 2000، يبقى ال 100 سهم بتوعه كسبوا 2000 جنيه، تمام؟ ففي يوم من الايام هو عايز يبيع الاسهم بتاعته دي، فواحد عايز يشتريهم، فلما يبيعهم بقى هيبيعهم بقيمتهم. احنا مش عايزين نخش الا في قناه السويس ولا في غيره، خلينا في الاسهم بتاعتنا، في الامور في ديننا وما نشرحه. طيب اذا نقول انه لو واحد الاسهم دلوقتي قيمتها غليت، قيمتها غليت، يبقى واحد دلوقتي كان معاه 100 سهم وكل سهم كسب 20 جنيه اصبح قيمه السهم 120 جنيه. جه واحد بقى عايز يشتري منه، هل لما يشتريها منه يشتريها بقيمتها الاسميه يعني يوم ما اشتراها كانت 100 جنيه ولا بقيمتها الحقيقيه الان؟ هو ده الكلام. ماشي كده؟ هو ده الكلام. يبقى ايه؟ ولذلك هو بقى ده اللي يجري فيه ايه؟ الربا. فالعلماء طبعا هو بيحصل بقى فيها ايه؟ تدليس وفيها غش وحاجات زي كده. طبعا العلماء بيقولوا لا، الصواب انه يشتريها بقيمتها الايه؟ الاصليه الان، قيمتها الحقيقيه الان. لكن ليست قيمتها الايه؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاصليه اللي كانت في الاول. طيب ادي معنى الاسهم والسهم. ندخل بقى باب القرض. طيب انا اترككم بس 5 دقايق ارتاح شويه كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الباب الثالث في القرض. القرض لغة القطع، والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ودون المفروض دون اشتراط زيادة، اللي احنا بنسميه في حياتنا السلف. القرض مشروع، ويدل عليه عموم الآيات القرآنية والأحاديث الدالة على فضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته وإجماع المسلمين على جوازه. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، بكرا يعني جمل شاب، جمل قوي يعني، ف اللي هو ما استكمل 6 سنوات ودخل في 7. فيقول فقدمت عليه أو فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبو رافع أن يقضي الرجل بكرة، يعني يديله جمل بكر زيه يعني. فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيه إلا خيارا رواعيا، يعني لقيت واحد أحسن منه، اللي هو 6 سنين دخل في 7 الأولاني فتى الأول، يعني اللي هو عنده كان عنده 2-3 سنين كده. فقال له لقيت واحد أحسن منه، فرسول الله قال أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم القضاء. يبقى هنا في مسألة القرض، يعني ممكن واحد يستلف حاجة يرد أحسن منها، يرد أحسن منها إن شاء الله، بس بدون اتفاق، جت كده يعني. من أدل على فضله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت كصدقتها مرة. يعني لو واحد سلف واحد 100 جنيه وبعدين بعد الشهر يردها له، كويس تمام، فجي بعد كده احتاج تاني استلف منه 100 جنيه تاني، فبعد شوية ردها له، يبقى كأنه تصدق عليه ب100. يبقى هو في الحقيقة الراجل تصدق سلفه مرة ومرة، يبقى سلفه 100 وترد التاني، و100 وترد التاني، يبقى الراجل فلوسه رجعت له بالكامل، بس عند الله كأنه متصدق عليه ب100. المسألة الثانية في شروط القرض وبعض الأحكام المتعلقة به. لا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك، بيقول لي طب هسلفك بشرط تسلفني، لا ما ينفعش، لأن المقرض اشترط نفعا، وكل قرض جر نفعا فوريدا. وطبعا دي بعض الناس بالظنون ده حديث، وده مش حديث، دي قاعدة فقهية أصولية، كل قرض جر منفعة فوريدا. كأن يسكنه داره مجانا، يعني مثلا واحد مستلف من واحد مبلغ، فيقول له يا اخي طب تعالى مثلا انا عندي شاليه في البحر، ها خده مثلا مني ويسكن فيه مثلا، لا ما يجوزش. او يقول له طب خلاص تعالى خده بارخص من السعر اللي انا باجره للناس، برضه ما ينفعش. او انه يقول له طيب خد العربيه بتاعتي روح بيها مشوار مثلا، أو غير ذلك. كل هذه الأشياء يعني أي نفع بسبب القرض يبقى ربا. فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما يدل على عدم جواز ذلك وأجمع الفقهاء على منعهم. الأمر الثاني أن يكون المقرض جائز التصرف، يعني يكون الإنسان مسلم بالغ عاقل رشيد يصح تبرعهم. ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا، فلا يجوز لهم أخذها بل يقتصى على المبلغ الذي دفعه المقرض أولا، يعني زي ما استلف يدفع نفس المبلغ بالضبط. إذا رد المقترض على المقرض أحسن من أخذ منهم أو أعطاه زيادة دون شرط، أهم حاجة دون شرط أو دون قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. يعني واحد جاي بيقول لي قابلني كده ونطلع من الصلاة بيقول لي والله سلفني 100 جنيه، أجانا من نادي واحد واقف أقول له والله سلفه أنت 100 جنيه، ما ينفعش، أو ناخد من الواحد تاني ما ينفعش، هذا من التدليس ومن الحرام. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يعني ذوي الحاجات زي واحد مثلا عايز يعمل مشروع، مثلا يعمل مصنع صغير ولا حاجة، فبتسلفه البنوك بتسلفه وياخده ايه سعر فائدة، فهذا حرام طبعا لا يجوز. اللي استلف القرض على مراحل جايز، ما فيهاش اي مشكلة، جايز، المهم لا ما يردش اعلى من المبلغ اللي استلفه، نفس المبلغ. لو رد اعلى من نفسه هو دون زياده، لكن لو هو رد زياده من عنده او بشكل اخر من عنده بدون اشتراك في الاخر خالص كده جايز ان شاء الله، زي حديث ابو رافع اللي احنا ذكرناه. بيقول او يتفق البنك مع المقترض على قيمه القرض ثم يدفع له البنك اقل من القيمه المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملة. يعني واحد رايح البنك يقول له سلفني 100,000 جنيه، يجي البنك يقول له طب خلاص هتاخد 80,000 دلوقتي وبتردهم 100,000، يبقى ده حرام، لأن اديله 80 وهترد 100، هذا ربا. فمثلا يطلب البنك يطلب المقترض من البنك 100,000 فيعطي له البنك 100,000 واشترط عليه أن يردها 100، وهذا من الربا المحرم. أذكر حديثا بهذه المناسبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر أمثاله والقرض 18، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وإن كان هذا حديث رواه ابن ماجه لكنه ضعف الشيخ الألباني ضعيف جدا. الرهن لغة مطلق الحبس، الرهن في اللغة مطلق الحبس. المسألة الأولى معنى الرهن وأدلته وأدلة مشروعيته. الرهن جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. الرهن ده عبارة عن إيه؟ معاملة داخلة في معاملة أو بسبب معاملة. يعني إيه اللي حصل إيه؟ إن واحد راح يشتري مثلا ثلاجة، الثلاجة دي بكام يا عم الثلاجة؟ قال له ب2,000 جنيه. قال له طيب أنا معيش 2,000 جنيه أشتريها منك بالقسط؟ قال له خلاص ماشي. قال له طيب بكام؟ قال له ب3,000 جنيه بالقسط، 3,000 جنيه طبعا البيع القسط جايز ما فيهاش مشكلة خلاص. قال له طب أنا أضمن منين أنت تدفع لي 3,000 جنيه؟ قال له أدي لك رهن. قال له إيه الرهن؟ قال له أدي أنا معايا موبايل أهوت ب5,000 جنيه خليه عندك. يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ بيع، في بائع في مشتري. البيع ده بالتقسيط، بيع بالاجل. يبقى البائع هيبيع ثلاجة ب3,000 جنيه لواحد المشتري، تمام؟ المشتري هيضع بقى عند البائع رهن. الرهن ده عبارة عن موبايل يتشال في درج ولا يتشال في اي حاجة لحد ما يدفع ال3,000 جنيه يديله ايه؟ الموبايل بتاعه. يبقى الرهن عبارة عن عملية مترتبة على عملية أخرى. فالأصل في الرهن المشروعية بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني لو احنا مسافرين وواحد اشترى من واحد حاجة فمعهوش فلوس يبقى اديله رهن لحد ما يرجع، لما يديله الفلوس بتاعته. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يعني إيه لا مفهوم له؟ يعني إنه في الأغلب الأعم لما الناس بتكون سفرة بيكون معاش فلوس في الأصل يعني، تمام؟ ففي الأغلب الأعم. يبقى إذا يعني لا مفهوم له، يعني ما نفهمش من الآية إنه لما يكونوا مسافرين يعملوا رهن، لا نفهمش كده. يبقى كأن ربنا يقول إن في رهن سواء كنتم مسافرين أو مش مسافرين، لكن في الأغلب الأعم بتحتاجوا للرهن إمتى؟ لما بتكونوا مسافرين. فعشان كده ربنا ذكر الإيه؟ السفر. فعن عيسى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل. أهو يبقى الرسول اشترى واليهودي باع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه فلوس، فالرسول صلى الله عليه وسلم رهن عند اليهود درعه، درع الحديد، الدرع الحديد بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاه عند اليهودي لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم يسد الفلوس، يبقى اليهودي يدي للرسول صلى الله عليه وسلم الدرع. طيب الأحكام المتعلقة بالرهن: لا صح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقت والكلب. يعني دلوقتي لسه بنقول اهو المثال بتاع الثلاجة. لو واحد دلوقتي بيشتري ثلاجة فقال له حط لي رهن، احنا قلنا حط رهن الموبايل، لا قال له لا انا عندي كلب غالي جدا احطه عندك، نقول لا الكلاب دي لا قيمة لها في الشرع. طيب قال له انا هرهن عندك وقف. يعني ايه وقف؟ يعني هو الراجل ده اللي بيشتري الثلاجة كان عندهم عمارة مثلا، وواقف العمارة دي لله جعلها للفقراء، ما ينفعش، لان الوقف اصبح ملك لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش الوقف. الوقف ما ينفعش رهن، لانه لا يمكن ايفاء الدين من الايه؟ من الوقف والكلب. ليه؟ لانه لو ما دفعش هنبيع الوقف، الوقف لا يباع، والكلب ما ينفعش يتباع لان ثمنه حرام. ولا رهن ما لا يملك، ما يعني ما ينفعش الواحد يرهن ايه؟ حاجة لا يملكها. طيب واشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. يعني يقول له دلوقتي انا هشتري منك التلاجة دي ب 3000 جنيه، يقول له طب دي رهن، يقول له لا هدي لك حاجة كده في الكيس ده، ايه هي؟ ما تقول لي عليها. لا خلينا كلاب الحراسة موضوع تاني. ماشي؟ يبقى اذا ايه؟ لابد ان نعرف الرهن قد ايه؟ جنسه ايه؟ صفته ايه؟ لابد ان يكون الراهن، مين بقى الراهن؟ اللي هو المديون، جائز تصرف مالكا للمرهون او مأذون له فيه. يبقى الراهن هو اللي مديون، يبقى اسمه راهن. ليه؟ لانه هو اللي هيحط رهن عند الدائن اللي هو اللي بايع له حاجة هيحطها عنده. يبقى يكون الراهن ده مالك للحاجة اللي دي، ويكون مأذونا له او ان واحد اذله انه يتصرف في هذا الشيء. طيب ليس للراهن التصرف في الرهن. الراهن اللي هو بين اللي هو الدائن اللي هو اللي بايع، خد الرهن، خد الشيء الرهن ده من الراجل الراهن من اللي هو المشتري اللي هو المديون، تمام، حطها عند الايه؟ عند البائع اللي عند الدائن. يبقى ليس للراهن اي تصرف في الرهن بغير رضا المرتهن. المرتهن اللي هو ايه؟ اللي هو الراهن برضه، تمام، اللي هو رهنها عنده. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن، تمام. طيب لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن الا ان يكون الرهن مركوبا او محلوبا. يعني لو هو مثلا ايه رهن عنده مثلا اعزكم الله بقره، فالبقره دي بتتحلب، فما ينفع بلازم انه تتحلب كل يوم صباحا ومساء، ولابد ان هي تتحط في اعزكم الله في محل يناسبها وغير ذلك. فيجوز له ان يركب المركوب، يعني لو رهن حصان يبقى يتركب، او رهن عربيه لان لو فضلت واقفة تخرب وتفسد، او يحلب المحلوب، او اذا انفق عليه. المرهون امانه في يد المرتهن لا يضمنه الا بالتعدي. يعني دلوقتي هو الراهن اللي هو المديون حط رهن عند الدائن، تمام، يبقى لو حصل له حاجه من غير تعد يبقى ما يضمنهوش، لكن لو تعدى يضمنه. فاذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده. طب جه الميعاد بتاع الدين يبقى نعمله ايه؟ قالوا زي الناقه، تمام. يبقى جه الميعاد بتاع الدين، ميعاد بتاع الدين، الراجل عدى عليه سنه وخلاص المفروض يدفع بقى الفلوس اللي عليه، مش قادر يدفع، نبيع الرهن ونستوفي منه الدين والزياده ياخدها الايه؟ الراهن، تمام؟ يبقى وجب على المدين سداده، فان امتنع ادبره الحاكم، فان امتنع حبسه وعذره حتى يوفي ما عليه من الدين او يبيع الرهن ويسدد من قيمته للرهن. السلم بقى. دار السلم. السلم اسمه كده السلم. انا عايز قبل ما اتكلم دار السلم نقول كلمتين كده نوضح الموضوع. احنا عندنا البيع ثلاثة انواع. البيع ايه؟ ثلاثة انواع. بيع بالنقد، خد الفلوس هات السلعة، ده بيع بالنقد. سامعيني كلكم بارك الله فيكم؟ سامعيني مش كده؟ سامعين. طب بارك الله تمام. ايه بقى ايه الانواع؟ البيع ثلاثة مركزين. تمام الله بارك الله فيك. انواع البيع ثلاثة. البيع بالنقد يعني ايه؟ بيع بالنقد يعني انا ادي له فلوس يديني السلعة، في الحال نقدته الفلوس يدي ينقدني السلعة، ادي البيع بالنقد. النوع الثاني انا معيش الفلوس لكن عايز السلعة، محتاج السلعة، ايوه خد وهات. تمام، محتاج السلعة اللي هو بيسموه احنا بيع بالتقسيط او بيع بالاجل. يبقى بيع بالاجل صورته ايه؟ تقديم السلعة وتأخير الثمن، مش كده برضه؟ يبقى البيع بالأجل تقديم السلعة وتأخير الايه؟ الثمن، مش كده؟ طيب في النوع بقى الثالث عكس البيع بالأجل بقى اللي هو السلم بقى ده. العكس بقى، هنا تقديم الثمن وتأخير السلعة، يعني انا هدفع الاول الفلوس وهو بيجيب لي السلعة بعدين. الحكاية دي ليه؟ لانه ممكن يكون انا الان معايا فلوس ومحتاج رز مثلا، خلينا في الرز. انا دلوقتي في انا راجل تاجر ومعايا فلوس وايه ايوه تقديم السلعه وتاخير السلعه، صح كده يا شيخ صلاح؟ طيب ده اسمه السلم. فانا معايا فلوس راجل تاجر ومحتاج رز بس في موسم الرز. طب الرز بينضم امتى؟ الرز بينضم في شهر خمسة، في شهر مايو او في شهر ستة مثلا يعني. طيب الرز، لا الرز بالزرع في شهر خمسة ستة، بينضم في شهر تسعة، بينضم في شهر تسعة الرز بينضم في شهر تسعة تمام، او شهر عشرة على وتأخر يعني. تمام تسعة وعشرة. طيب الرز حاليا مزروع، صحيح هو دلوقتي حاليا الرز مزروع وبدأ يسنبل دلوقتي. طيب الرز ده انا قلت لواحد انت عندك زارع رز او تعرف تجيب رز؟ يقول لي اقول طب خد 100,000 جنيه اهو خليهم عندك سلم، وتجيب لي رز بقيمة 100,000 جنيه دوت في معادهم. تقول لي خلاص حاضر. يبقى ده اسمه بقى السلم. يبقى انا عملت كده، دفعت فلوس وبعدين هتصلها متاخر. نشوفوا بقى الحكايه دي ايه تفصيلها في الكتاب. فالسلم في مسالتين، قبل ما اخش في مسالتين هنعرف السلم لغه، مش مكتوب عندكم طبعا لكن انا كاتبه. السلم لغه التقديم والتسليم. السلم في اللغه معناه التقديم والتسليم، واما شرعا هو عقد يوجب امتلاك البائع للثمن عادلا. يبقى البائع استلم الثمن عاجلا ويوجب للمشتري امتلاك المثمن آجلا. يبقى السلم في اللغة تقديم وتسليم، جميل جدا. أما في الشرع في الاصطلاح بتاع الفقهاء هو عقد يوجب امتلاك البائع للثمن عادلا ويوجب امتلاك المشتري للمثمن آجلا. تمام، ادي معنى الايه الثمن السلم. فبقول السلم وعرفه عندنا هنا السلم والسلف معنى واحد، هو بيع سلعة آجلة موصولة في الذمة بثمن مقدم. تمام، ممتاز جدا، جزاك الله خير يا أمل الرضا. طيب يبقى هنا بيعرف السلم برضو بيقول هو بيع سلعة آجلة، يعني السلعة متأخرة موصولة في الذمة. يعني ايه موصولة في الذمة؟ يعني يقول له انا هبيع لك ارز من النوع 101 وزنه 30 طن مثلا. تمام، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى وصف الارز في الذم، وصف يعني. تمام، ايه موصوف؟ الثمن مقدم. يبقى الثمن مقدم والسلعة متأخرة. دليل مشروعيته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحكمة في مشروعية السلم أجازته الشريعة الإسلامية توسيعا لأفراد الناس. ليه؟ لأن أنا دلوقتي معايا فلوس ممكن تضيع مني، والتاني عنده زرعة شغالة محتاج فلوس، فأنا أديله فلوس يعني أشغله وأنا استفدت إن أنا أصبحت آمن، فلوسي مش هتضيع. تمام مني. طيب فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح زرعه وزراعته ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السلم حتى لا تفوت مصلحة استثمار أرضه. شروط السلم. السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، يضاف عليها الآتي: أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع. ذرع يعني بالذراع، يعني زي أنا هشتري حاجة أقيس بذراعي، بقيس بالذراع، زي مثلا كان زمان بيقيسوا الأقمشة بالذراع أو بخشبة كده، تمام، مش بالمتر. طيب، يبقى أن يكون الشيء المسلم فيه يعني السلعة يعني يمكن انضبطها بإيه بكيل. يقول له يقول لي مثلا إيه، هتجيب لك رز مثلا 5 طن، رز بالوزن بالطن او بالكيلو ممكن. طب ينفع يقول لي هجيب لك جرجير 5 طن؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ الجرجير ده ممكن يبقى فيه ميه، ممكن يبقى فيه لمغزه طينه، وزنه ما عمره ما انضبط بالوزن، تمام، ما ينفعش. يبقى الجرجير ما ينفعش فيه السلف، تمام، اللي هو الخضروات كلها، لا جرجير ولا فجل ولا بقدونس ولا مش عارف ايه، كل ده ما ينفعش فيه السلف. نعم، مش هو ايه هو الجرجير؟ اللي هو خضره كده بيتعمل عليه السلطه، بيتعمل في السلطه. لو كتير خش يبقى كده في الجوجل، وفي جوجل صور، واكتبي جرجير، هيظهر لك الجرجير شكله صوره يعني ان شاء الله. طيب، الطماطم ممكن تتوزن؟ بتتوزن، ينفع في الطماطم. نعم، جزاكم الله خير. ينفع في الطماطم بتتوزن، في الخيار، اي حاجه بقى ينفع تنضبط بالوزن او بالكيل او بالذرع. يعني ايه بالذرع؟ يعني بالذراع، ايه بالذراع؟ او بالعد، يعني زي البيض، البيض بالعد 30 بيضه 40 بيضه 50 بيضه ممكن، تمام، حتى لو يؤدي الى التنازع، لان انا هديله فلوس واقول له هات لي 100,000 بيضه يبقى يجيب لي 100,000 بيضه وهكذا. ايوه، الاخ رفع الجرجيره، ادي الجرجيره، تمام. طيب، ان شاء الله برضه انا بالمره في اخر الدرس ان شاء الله نرفع لكم ايه سوره الاجازه التي قام بتصميمها ابننا عبد البر الله يحفظه. طيب، عشان تقولون رايكم ايه. طيب، الامر الثاني معرفه قدر المسلم فيه بمعيار الشرعي. فلا صح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. يعني ايه؟ يعني نفترض ان زمان، نعم، لا، الطماطم مستقره لانه هيوزنها في يومها، الوزن في يومها، تمام، ينفع الطماطم ان شاء الله. طيب، يعني مثلا لو نفترض انه كان زمان البطيخ بيتباع بالوزن، بالعدد، البطيخ بالوزن بيتباع بالعدد، دلوقتي حاليا البطيخ بيتباع بالوزن. نعم، هي معرضه للهلاك، بس طالما الطماطم موجوده امام الراجل سليمه وحيه، تمام، خلاص يبقى يجوز ان شاء الله السلام فيها. المهم، يعني ايه بيقول انه معرفه قدر المسلم فيه بمعيار الشرع فلا صح في مكيل وزنا. يعني كانوا زمان بيكيلوا الرز كان بيتباع بالكيل بس، ما بيتباعش بالوزن. فلو قال له اديني مثلا اديني اردب ارز وراح يجي يسلمه بيديله بالوزن بالكيلو، لا ما ينفعش. طالما قال له اديني اردب بيديله اردب، ما يقولوش بقى هدي لك 300 كيلو او 500 كيلو، لا، يديله بالايه؟ بنفس ما قال، بنفس المقياس الشرعي. الامر الثالث ان يذكر جنس المسلم فيه ونوعه وبصفاته المميزه. يعني يقول له ايه؟ هديك رز او هديك قمح، هديك شعير، هديك تمر، يبقى ايه؟ يبقى يذكر نوعه، يبقى اسمه ايه؟ صفاته ايه؟ عشان تميزه عن غيره. الامر الثالث ان يكون دينا في الذمه، يعني دلوقتي بيديله فلوس النهارده ويقول له انا انتظر منك السلعه بعد شهر او بعد اثنين في الذمه مؤجله. النمره 5 قال مؤجله اهو. نمرة 6 أن يكون الأجل معلوما ومحددا. يعني يقول له إيه؟ يقول له أنا هدي لك الفلوس وتجيب لي السلعة إمتى؟ يقول له في شهر كذا هوصلها لك. أن يكون يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما. يعني يدي له ثمن السلعة كلها بالكامل دلوقتي، والثاني يدي له الثمن دلوقتي، ويدي له السلعة الثانية في الميعاد بتاعها زي ما قلنا، يدي له ثمن الرز الآن ويدي له الرز في ميعاده لما يطلع من الارض. طيب، نمره 8 كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الاجل. يعني يقول له دلوقتي انا عايز رز في شهر 9. في رز في شهر 9. طب يقول له ايه؟ هجيب لك رز في شهر 1 ينفع؟ في شهر يناير؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه في شهر يناير شتاء مفيش رز، يبقى كده بيضحك عليه. تمام؟ اهو. يبقى كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حول الاجل حتى تسلمه له في وقت، فان لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لانها غرر، يعني البلح الرطب، عارفين البلح الرطب الاسمر ده، ده يوجد في الصيف، هل ينفع في الشتاء؟ لا ما ينفعش في الشتاء، يبقى كده غرر. تمام. فانا يعني استاذنكم النهارده لان تعبت خالص، وبكره ان شاء الله نستكمل باب الحواله ان شاء الله رب العالمين، وهنسرع شويه علشان ايه نقدر ننتهي ان شاء الله رب العالمين مما نحن فيه. طيب سارفع لكم صوره الايه الاجازه، بارك الله فيكم. وعلشان ايه تقول الله يحسن لك مش الجهاز يا رب لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله العظيم. حاضر شكرا معاك. حاضر. سؤال ما شفتش السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا شيخ محمد. ان شاء الله غدا يعني كنت قايل لحضرتك بس انت تقريبا نسيت، احنا معنا يعني ايه كنا محددين ان يكون معنا الشيخ محمد في اجازة التجويد الميسر، بس يكون المعنى ايه الخميس والجمعة حتى حضرتك تريح يعني بسبب الايه انت تعبت معانا الايام ديت، وممكن نكمل بعد كده ان شاء الله في الاسبوع الايه القادم ان شاء الله. ترى حضرتك ايه؟ كنت كلمتك انا في الموضوع ده. ان شاء الله احنا الشيخ محمد محمود خليل الفراش في اجازه التجويد الدرس الثالث هيكون معانا ان شاء الله يوم بكره وبعده عشان ننهي، لو احتاجنا السبت هناخد السبت، ما احتاجناهوش ان شاء الله ان الشيخ محمد يكمل معانا الايه باقي الفقه يعني سبت وحد، والاثنين طبعا في دوره ان شاء الله باسم أهمية طلب العلم والدعوة لله عز وجل. ربنا يبارك فيك. طيب لك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالنسبة لسؤال ابنتنا أسماء في مسألة الجمع أو الفرق ما بين بيع ما لا يملك الإنسان وبيع السلم. بيع السلم من البيوع التي أباحها الشرع للإرفاق بين المسلمين. فبمعنى إيه؟ إنه زي ما بيع التقسيط في إرفاق بين المسلمين، يعني الإنسان محتاج النهاردة سيارة لكن معهوش الثمن بالكامل، فبيدفع بعض الثمن مقدمة وبيشتري السيارة ويستفيد منها، بعدين بعد كده يقسطها يخلصها على سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك. فلذلك هذا عقد إرفاق. تمام. عقد إرفاق. يبقى هل هو دلوقتي خد السيارة هل دفع ثمنها بالكامل؟ قالت لا ما دفعش ثمنها بالكامل، يبقى ولكن امتلكها. يبقى هل ينفع بهذا المنطلق أو بهذا المنطق هل ينفع أن واحد يأخذ حاجة لا يملكها؟ لا، الشرع أباح ذلك من باب الإرفاق بين المسلمين. فكذلك الشرع أباح هو الأصل كما أهل العلم قالوا الأصل أن بيع السلم لا يجوز. الأصل أن بيع السلم لا يجوز. ليه؟ زي ما أنت قلت كده أن إزاي هيبيع حاجة مش ما يملكهاش الآن. تمام. لكن الشرع أباحها خلافا للأصل حتى يرفق على المسلمين. وزي ما قلنا يرفق ليه؟ فإنه الآن أن الواحد معه فلوس وخاف عليها تضيع أو ينفقها في أي حاجة، فيديها الواحد تاجر اخر بيجمع الارز او هو زارع ارز يقول له خد هذا المال واعطيني ارز في الموسم الذي يخرج فيه الارز. فلذلك هنا أباح شرعنا الشريف بيع السلم من باب الإرفاق والتيسير على المسلمين. نعم بارك الله فيك يا شيخ صلاح. نعم طيب ممكن لو أحدكم حكم الأسهم هل فيها شيء يعني أهم من معاملات الجائزة؟ المسألة بيع الأسهم والسندات العلماء قالوا علشان بيع الأسهم يكون صحيح لابد أن يتم بيع السهم بسعر يومه نمرة واحد الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يكون التسليم يعني في يوم القبض يعني نفس اليوم تسليم حالا يعني زي ما قلنا يدا بيد تمام. الأمر الثالث أن يكون السهم ده لشركة جائزة يعني سلعة جائزة يعني ما ينفعش للشركات الشركات الرموية مثلا أو شركات تتاجر في المحرمات كالخمر والخنزير وغير ذلك. نعم طيب حاضر على ذله معايا طيب يبقى احنا بنقوله انه بالنسبة للأسهم والسندات يجوز شراء أسهم بس زي ما قلت لكم قبل كده انه السهم له قيمة حقيقية وله قيمة اسمية. يعني ايه قيمة اسمية؟ يعني السهم نفسه مكتوب بكام؟ مكتوب 100 جنيه يبقى ده اسمه كده يبقى قيمته الاسمية 100 جنيه. اما قيمته الحقيقية اللي هي قيمته الان الشركة كسبت بقى السهم ب 100 جنيه و10 100 جنيه و20 200 جنيه زاد. طب الشركة خسرت السهم ينزل بقى ولذلك انت بتشوفوا في الاخبار احيانا بتشوفوا الايه اما احمر نازل لتحت كده او اخضر طالع لفوق. احمر يعني ايه؟ يعني الشركة دي خسران يعني السهم قيمته الاسمية قلت يعني بدل ما كان ب 100 جنيه بقى ب 90 بقى ب 85 بقى ب 80 ونازل كده تمام كده. يبقى لذلك الشركة اللي خسرانها ما حدش بيشتري الاسهم بتاعتها تقف تمام. اما الشركة الكسبانة الناس بتروح تشتري الاسهم بتاعتها. عشان الواحد يشتري اسهم يعمل ايه نمرة واحد قلنا ان يكون يشتري بالسعر الحالي يعني بالقيمة الحالية مش بالقيمة الاسمية. اثنين انه يشتري حالا يعني يدا بيد يديله الفلوس يديله الاسهم وهكذا. نمرة ثلاثة انه ما يشتريش شركات تعمل في اشياء محرمة. نعم وفي بعض الشروط الاخرى اكثر من ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا رب الرزق الحلال. طيب الله يبارك فيك يا ابن عايش. طيب النت خلاص انا معاكم عزيز. طيب حد عنده سؤال تاني؟ على فكرة انا عمال احاول ارفع الصورة مش عايزة تترفع. هل لو انتوا في الغرفة في حاجة ممكن تعملوها تساعدني ان ارفع الصورة بتاعة الاجازة عشان تشوفوها؟ الله يبارك فيك. اللوحة مفتوحة عشان ارفع الصورة. هل يجوز بيع الصف الربوية للتقسيط؟ نعم للتقسيط. نعم الصف الربوية يعني مثلا عندنا قمح صنف ربوي يجري فيه الربا ممكن اشتريه بالتقسيط؟ نعم لاختلاف الجنس واختلاف علة الربا تمام. لانه العلة في القمح قلنا ايه ان هو يكال او يوزن ويدخر وقوت. اما العلة في النقود فانها ثمنية فالعلة اختلفت والجنس اختلف فيجوز يجوز ايه بيعه بالتقسيط ويجوز الايه التفاضل ان شاء الله باذن الله شيخ صلاح. نعم الذهب لا الذهب ايه لان الذهب هو نفس النقود واخد بالك يا ام احمد لان النقود بتقوم مقام الذهب فكان انا بشتري ذهب بذهب. ولا يجوز التقسيط الذهب. احسنتي. ليه؟ لانه الذهب هو نقود فكان لما اقول لك خدي 100 جنيه النهارده تقولي لي طيب انا هديها لك بكره 120 جنيه يبقى حرام تمام. فكان نفس الكلام يبقى الذهب كانه هو النقود. يبقى انا النهارده لما اروح اشتري ذهب الذهب لا يباع قبلا واحدا بقى، لا يباع بالتقسيط ابدا ابدا. الذهب لابد تسليم الفلوس واستلام الذهب في نفس الوقت. ما ينفعش اقول لي طب بقي لك 1000 بقي لك 2000 طب بكره اجيب لك، ما ينفعش. لكن هنا اصناف رغويه وما فهمته لابد من الشرطين. نعم، الشرطين في ايه يا شيخ صلاح؟ اذا اتحد الجنس يعني ذهب بذهب فلابد من ايه؟ التساوي والتقابل. فضه بفضه لابد من التساوي والتقابل. طيب قمح بقمح لابد من التساوي والتقابل. تمر بتمر لابد من التساوي والتقابل. تمام. طب واحد يقول لي طب تمر بتمر ده فيه تمر رديء وتمر ممتاز، نقول له برضه طالما تمر رديء وتمر ممتاز اسمه تمر. اذا اسمه ايه؟ تمر، يبقى لابد من التساوي والتقابل. لكن لو اختلفت الاشياء، اختلف الجنس بقى، يبقى تمر بشعير، يبقى اختلف الجنس، يبقى في الحالات ايه؟ يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. يجب التقابض يعني يجب الحال دلوقتي الان يدا بيد، سلمني وسلمك، هات وخد، هات وهات، هاء وهاء، زي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. طيب اللي هي الشيخ صلاح الشيخ صلاح عايز تفهم ايه جيدا؟ مساله بيع الذهب هو المتفق مع صاحب محل المفاضلات تشتري مثلا سلسله بالتقسيط، لا يجوز حتى لو اتفقت معاه يا بنتي، لا يجوز ان انت تشتري سلسله بالتقسيط، لا يجوز، لابد من الكاش حالا الان. لان هو البيع كده، لانه ما حرمه الله لا يجوز ان احنا يعني نتفق على اشياء لا يحلها الله سبحانه وتعالى. نعم، التخصيص بالاصناف الرغويه. احنا قلنا ايه؟ هقولها لك كده بسرعه كده يا شيخ صلاح. احنا قلنا اتفقنا الاصناف السته دول تنقسم قسمين. الذهب والفضه قسم لوحدهم اللي احنا بنسموهم الاسمان. تمام كده؟ والاربع اشياء التانيين اللي هم الايه؟ القوت، اللي هم القمح والشعير والتمر والملح. يبقى كده عندنا قسمين. قسم قوت وقسم اثمان. القسم في القوت علته ايه؟ ان هو قوت يكال ويوزن ويدخر. اما الاثمان علتها ايه؟ انها ثمنيه، توزن واثمان. خلاص دي العله. طيب يبقى اذا لو من القسم اللي هو الاثمان اللي هو الذهب بالذهب. ذهب بذهب لابد من التساوي والتقابل. طيب الذهب ده جنس لوحده، طب الفضه جنس ثاني. طب لو بدلنا الذهب بفضه يبقى طالما اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن يجب التقابض. تمام، لان الجنسين اختلفوا لكن العله واحده اللي هي الثمنيه، ده في الذهب والفضه. طب لو خدنا بقى دلوقتي واحد من الذهب والفضه اللي هم ايه؟ جنسين مختلفين لكن العله واحده فيهم. لو خدنا واحد منهم اللي هو الذهب او الفضه ثمنه ايه؟ فلوس. طب لو خدنا فلوس هنشتري بيها قمح. يبقى القمح ده بيجري فيه الربا لانه قوت، لانه يكال ويدخر، لانه يوزن. طيب العله اللي في القمح هل نفس العله اللي في النقود اللي هي في الذهب والفضه؟ لا طبعا. طب جنس القمح هل هو جنس زي الذهب والفضه؟ لا طبعا. يبقى اختلف الجنس واختلفت العله. طالما اختلف الجنس واختلف العله يجوز التفاضل ويجوز النساء اللي هو التاخير اللي هو النسيئه اللي هو الاجل يعني. واضح كده يا شيخ صلاح؟ الله يفتح عليك، جزاكم الله خير. واضح؟ طب الحمد لله، طالما واضحه يبقى الحمد لله. بارك الله فيك. الله يفتح عليك، جزاكم الله خير. طيب اقول بقى الان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.